بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نواصل الحديث مع نبي الله موسى عليه السلام. وهنا وقفنا عند قصة موسى عليه السلام لما جرى ما جرى في بيت فرعون وبلغ أشده وخرج من بيت فرعون. يمكن واحد يسأل، طيب لما موسى عليه السلام يخرج من بيت فرعون وهو المدلل الذي عاش الترف وعاش تلك الأجواء في بحر من النعمة، من الخدم، من الحشم، من الكذا؟ يعني لما أقول يا أخوان، حقيقة المؤمن يعني مهما كان في نعمة وفي مكان محفوف بالنعم لا يحس بالراحة إذا لم يكن هناك ميدان من الإيمان، ولم يكن جانب الإيمان قد عاش في تلك الأرض أو تلك المنطقة أو ذلك المكان. إذن المؤمن لا يستريح إلا في أرض الإيمان، لا يستريح إلا في أجواء الإيمان. إذن القضية بالنسبة لموسى عليه السلام قضية الراحة النفسية، قضية الاطمئنان النفسي، أنه الظلم يخرج من هذا القصر، الفتنة تخرج من هذا القصر، معاناة الناس سببها الحاكم في هذا القصر الطاغية فرعون. قل ما تقول في القصر فقد أصبت في أوجه المعاناة لأمة بني إسرائيل. يعني تصور دائما لما تصور حاكم ظالم، بالله عليك وانت تمر من طريق بعيد وترى قصره وترى ما فيه من علو في الأرض، تصور انت نفسك كيف تعيش هذه القضية وكيف تصور هذه القضية. يعني مرة كان أحد العلماء، قيل كان يعيش في أفريقيا، فالخليفة كان في بغداد، خليفة المسلمين كان في بغداد. هذا العالم يعيش مع الناس، مع معاناة الناس، مع آلام الناس. سبحان الله، في يوم من الأيام يعني اجتمع الناس وشكوا لهذا العالم ظلم الأمير أو الحاكم الذي بعثه الخليفة ليكون عاملا في تلك البلاد. يعني احنا تعرف حاكم وأمراء، والأمراء يتوزعون في المناطق يحكمون باسم الخليفة. المهم قالوا له: أيها العالم، يعني ليس عندنا من أحد يعني نشكو أو نرفع شكوانا إلى الخليفة إلا من خلالك، يعني اذهب من أجل هذه الأمة. شوف احنا نقول: وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذن جاء من أقصى المدينة لأجل قضية، لأجل مسألة. هذا العالم سافر من إحدى مناطق أفريقيا إلى بغداد، معاناة طويلة ومسافة طويلة. فلما وصل إلى بغداد، تعرف خليفة المسلمين، والناس فكرة أن الخليفة لا شك أنه يعني محضن لحاجيات الأمة، محضن ل مشاكل الأمة، كيف يتجاوز هذه المشاكل وكيف يحلها، لأن هو بالنسبة إلى هو القادر بعد الله سبحانه وتعالى على هذه المسائل. المهم في النهاية وصل إلى بغداد وأراد أن يدخل قصر الخليفة. يقال جلس أكثر من شهرين هو يحاول قصر وحرس، تعرف يعني المسألة مهابة. فهو يفكر، يعني هذا العالم يتذكر أين بساطة الحاكم في حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أين بساطة الحاكم في حكم أبي بكر، في حكم عمر، في حكم عثمان، في حكم علي رضي الله عنهم أجمعين، تعرف يعني. المهم قيل بحيلة استطاع أن يدخل إلى قصر الخليفة، يعني بطريقة أو بأخرى. فلما وقف أمام الخليفة، شوف، وجد الخليفة والحراس واللي يعني والشعراء كلهم يعني أحاطوا بالخليفة. فقال من هذا؟ قال أحد الحراس، قال هذا عالم من مكان بعيد يعني في بلاد أفريقيا. قال ما حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين، لما رأيتك ووقفت في قصرك وقفت أمامك قضيت حاجتي. أنا جايب حاجة، لما شفتك انتهت الحاجة. قال ما بك؟ قال يا أمير المؤمنين، جئتك لأشكو جور عمالك، فإذا بالجور يخرج من بابك. المهم إخوان، إحنا لا نريد أن ندخل في عالمنا السياسي، كفينا عالم سياسة فرعون. إذن الظلم داخل القصر لا يمكن للمؤمن أن يستريح في أجوائه مع النعمة. لأن يا إخوان إحنا الحياة بالنسبة لنا إيش معنى الحياة التي نركن إليها؟ الحياة التي تخلو من الإيمان هي عذاب بالنسبة للمؤمن، ما يمكن يستريح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله إذا شفت واحد أخي مرتاح ومكيف وجهه بشوش لدنيا قد فتحت عليه، فاعلم أن فيه هبالة. ليش؟ لأن يا أخوان إذا فتحت علينا الدنيا فذلك بلاء. هسا انتبهوا، كما ورد في الحديث، تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي جهل في النار. تارك الصلاة مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي جهل. والله استغربت وأنا أقرأ الحديث من زمان، أفكر طيب ليش مع هذولها؟ سبحان الله. لأن شوفوا يا أخوان، لأن فرعون شوف شغله الحكم عن الله، شوف فرعون، وهامان شغلته الوزارة عن الله، وقارون شغله المال عن الله، وأبو جهل شغلته التجارة عن الله. أنت بلاحظ؟ يا سبحان الله. إذا تارك الصلاة وين؟ والمشكلة من كل واحد ماخذ له شغلة. ولهذا إخواني، الذي يستريح قلبه إلى دنيا تفتنه عن دينه، فليعلم أن هذه الدنيا إنما هي مصيدة له لكي يقع في غضب الله وسقطه. ولهذا إذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح، فتحت له الدنيا بشكل عجيب، المفاتيح الخزانة اللي معبي فيها فلوسه وذهبه، المفاتيح نفسها، مش قاعد أقول لك أنا على الخزائن، المفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قوم لا تفرح، أنت ليش فرحان؟ إن الله لا يحب الفرحين. طيب ربنا كيف ما يحب الفرحين؟ وفات يعني سبحان الله، ويوم يفرح المؤمن بنصر الله. طيب كيف المؤمن ما يفرح؟ نعم تفرح، تفرح بنصر ربنا، وتروح تفرح في بلاء الله لك حينما يعطيك. لا، إذن إخواني، شيء قد ضايق موسى عليه السلام، الهم الغم، هو يعيش في قصر يصدر الظلم، يصدر الطغيان، يصدر الآلام للعباد، في قصر صاحبه قد استخف بالأمة فركعت له لأنهم كانوا قوما فاسقين. إذن هذا المكان ليس هو المكان المناسب لبقاء موسى عليه السلام. اترك النعمة، اخرج. إذن من هنا ومن قبل ذلك إنما هو يمر على محطات رسمت بقدر الله، ولقد جئت على قدر يا موسى. نأتي إلى المرحلة القادمة في حياة موسى عليه السلام. أحيانا يا أخوان تذكرون، إحنا لما كنا في بلادنا ظلم آلام وأحزان وفقر. والله سبحان الله أكثر البلدان الإسلامية يجتمع فيها الشران، ظلم الحاكم والفقر اللي صايب الناس، أكثر ناس هربوا بهذا السبب. وتصورنا أنه لما جينا واستقرينا في بلاد الغرب، يعني تصورنا أنه سبحان الله خلصنا نهاية المعاناة، لكن جهلنا أن القصة تبدأ من هنا. سبحان الله، ربك والله ما يتركك. ليش؟ هو تورع يا أنت، أنت في قبضة أقدار الله، أنت في قبضة مراد الله، أنت وين رايح؟ إحنا يا أخواني اللي جمنا العراق واللي جمنا فلسطين واللي جمنا اليمن واللي جمنا الصومال واللي جمنا تونس، كلنا فررنا من قدر الله إلى قدر الله. وين ما تروح أنت متلقيها. فتصور هاي طلعت موسى عليه السلام هي النهاية. أنت شوف سبحان الله، من هنا بدأ المسلسل، من هنا بدأت محطات الآلام والأحزان في حياة موسى عليه السلام. غربة، بعيد عن أمه، بعيد عن أخيه، وهارون تركه هناك، وين يخذ هارون؟ ما أخذه وياه. زين، بعيد عن بني إسرائيل الذي كان يحلم في نجاتهم وخلاصهم، وهو موسى عليه السلام أنت جالس من أجل بني إسرائيل ومتحمل هذه من أجل بني إسرائيل، الآن أنت بعيد عن بني إسرائيل، خلاص راح تتركهم. يا سبحان الله، وإذا بأقدار الله يجعل من خروجه سببا للعودة إليهم. هذه كلها مرات إحنا ما تدخل بحساباتنا. فنبدأ من هنا، شوف سبحان الله، ودخل المدينة على حين غفلة. طيب ليش على حين غفلة؟ طيب هو ابن الملك والأصل يتبوأ في المدينة حيث يشاء. يبدو فرعون عامل جهاز مخابرات راقب ابنه على أساس موسى عليه السلام، وراقب زوجته، كان راقبها فرعون. هو ليش لما أظهرت إيمانها عمل بهذا المظهر البشع، علقها على جدار قصره بمسامير ضربت على أطرافها وتركت على حرارة الشمس لا تسقى لا ماء ولا طعام؟ هذه زوجته باللعنة. شو تستغرب؟ والله العظيم تستغرب يا أخي، حتى أن الله قد يعني ساق لها سحابة في السماء تغطيها من شدة الحر، فكانت تنظر إلى السحابة في اللحظات الأخيرة من حياتها، وإذا بها ترى صورة قصر في السحابة، فصرخت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. سبحان الله، ونجني من فرعون وعمله. يبلى عليكم واحد طاغية حتى زوجتك. فإذا هو ما جت المسألة عرضية، والله إيش سمع أنا آمنت وعمل بي العمل، لا، كان مراقبها وكان عامل لها ملف ضبارة أمنية كاملة. فلما أظهرت الإيمان كانت هذه بالنسبة إلى خاتمة الأحزان، وبالنسبة لها هي مفتاح الشهادة في سبيل الله. سبحان الله، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ما كانوا حاسين. إذا المسألة كانت سبحان الله فيها شيء من التحوط، ما يريد يحسسهم. لما؟ لأنه لو علموا بخروجه لا أفسدوا عليه رحلة سبحان الله طالعها، ما تعرف يعني لما دخل المدينة ولما كذا. طبعا روايات كثيرة لما ترك القصر، احنا ما ندخل بالتفصيلات لأن هذه التفصيلات الآن لا تغنينا كثيرا في هذا الموطن. نعم، فوجد فيها رجلين يقتتلان. شوف، فوجد فيها رجلين، هل المدينة كلها ما فيها إلا هالرجلين؟ لا، هي مدينة فيها ناس، لكن هالرجلين، هذان الرجلان كانا يقتتلان. زين، إذن المشهد في إثارة. هسه أنت لما تجي تشوف 100 واحد واقفين في ساحة أو محطة واثنين قاعد يتعاركون، واحد يضرب الآخر، أنت نظرك وين يروح؟ انتباهك وين يروح؟ على الاثنين. إذن أنت متوجه بنظرك وأحاسيسك إلى أصحاب المشكلة، إلى أصحاب المشاكل. نعم. ولهذا قديم قال خالف تعرف، خالف تعرف. فوجد فيها رجلين يقتتلان، عركب بيناتهم، هذا من شيعته وهذا من عدوه. بالله يا أخوان شيء عجيب، من أول لحظة الله يبتليه بقضية المفاصلة، الولاء والبراء. أول ما خرج المجتمع هناك مظهر ابتلاء، يا موسى من توالي ومن تعادي؟ انتم لاحظين أول اختبار لموسى عليه السلام في مسألة الولاء والبراء. ولهذا احنا الآن أي قضية نواجهها في حياتنا عندنا مشكلة في الولاء والبراء. واحد يقول عندي جماعة في الشركة ومات واحد منهم مسيحي، أنا إيش كيف أبارك له، كيف أروح، كيف أجي، كيف أحضر الجنازة، كيف؟ الله سبحانه وتعالى يدخلك اختبار الولاء والبراء. تقول والله أنا منحرج، ناس يدعوني وأنا في الشركة على أكل، يحطوا خمر، يحطوا خنزير، يحطوا كذا، وأنا كيف أحضر وهذه موجودة وهذه كذا؟ إذن ابتلاء في الولاء والبراء. أنتم لاحظين أول قضية ابتلي فيها موسى عليه السلام هي مسألة الولاء والبراء. إذن إخواني فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. تلاحظين يا أخوان كلمة استغاثة، ما قال لك استعان به، ما قال له تعال احكم بيناتنا، ما طيب هم مثلا متعاركين. يبدو موسى عليه السلام قد رأى صورة الظلم في فعل الذي من شيعة فرعون. إذن هو عدو لموسى عليه السلام، انتبهوا بالله يا أخوان أمر عجيب. طيب هو طالع من قصر فرعون وعايش بنعيم فرعون، طيب كيف لما تفكر في الموضوع، طيب هل هو موسى من عدو فرعون ولا هو يعتبر ابن في نظر الناس لفرعون؟ طيب لما يشوف قبط يضرب بواحد من بني إسرائيل، هو أصلا من هو طفل بقصر فرعون؟ الأصل اللي من شيعته القبطي ولا الإسرائيلي؟ الأصل القبطي. طيب من وين جت هذه المسألة؟ من وين جت هذه الحساسية أن كل واحد تابع لفرعون هو عدو إلي؟ بالله ما تحسون في المسألة في شيء غريب؟ يبدو والله أعلم إخواني أن الأمة التي أرضعته اللبن هي التي أرضعته الولاء والبراء. أمة كانت معه ولا لا؟ أمة كانت معه وترضعه، وهي التي أرضعته القضية الإيمانية، أرضعته الولاء والبراء، أرضعته هذه والله أعلم. وإلا أصلا هو من جابها؟ فإذا المسألة من أول لحظة ندرك أن موسى عليه السلام ربي على قضية أساسها الولاء والبراء. من يوالي من يعادي، من أنت توالي ومن أنت تعادي؟ أحيانا يا أخوان وهذه والله تمر بينا وانتبهولها، بالله يا أخوان الإنسان لما يعيش بمكان يقول لك أنا شغلي فيه وأنا كذا، وبأي مكان كان وأنا كذا وأنا والله خيري منهم، نعمتي منهم، احنا كيف كنا ببلداننا نشوف، وكيف هنا، وكيف شوف يا اخي الكريم انت ترجع للظلم والظلم والظلايم، ويقعد يعمل كافلم وقصة ما تنتهي. سبحان الله، اقول لك بالله عليك انت اللي وجدتها من الخيرات اكثر من اللي وجدها موسى ببيت فرعون؟ اسألك هالسؤال، مستحيل. لكن كل هذه النعمة ما اثرت فيه؟ بالله عليك أنت تجعل العلو في حياتك وأنت المؤمن نعمة طاغية تعلو في قيمك، أم نعمة المنعم وهو الله تبارك وتعالى؟ طبعا نعمة المنعم الله تبارك وتعالى. والله يا أخوان انتبهوا، وهذه مسألة مهمة جدا أن الإنسان يدخلها في ضمن حكمه وتصوره في الحياة. الذي يسلب منا الدين هو الذي يجعلنا من الهالكين يوم نلقى الله. أي إنسان يسلب منك الدين أو يساعدك على أنك تهجر دينك، بلد، أرض، امرأة، من أي ما يكون. إذن استغاث الذي هو من شيعته. إذن هذا نفهم أنهم بني إسرائيل. طيب، على الذي من عدوه. إذن الآخر من وين؟ كان قبطي، إذن كان من جماعة فرعون. هذه قضية الآن أمامك يا موسى، أنت تعد في نظر الناس ابن فرعون، تربيت ببيته، لكن نظر إلى مسألة رأى أن هذا الرجل هو الظالم اللي هو من الأقباط، هذا هو المعتدي، هذا هو الذي استخف بكرامة بني إسرائيل من الوضع، هو شاف المشهد. المستغيث المظلوم أم الظالم؟ إحنا لا، بلدان العكس، هو الظالم وقاعد يستغيث. لا، الأصل المظلوم هو اللي يستغيث. طيب بالله عليك، أنت توقف مع المستغيث أم مع المعتدي؟ إذن إذا نظرنا إلى المنطق السليم في العدل المطلق أو في العدل النسبي، نجد أن موسى عليه السلام منطقة سليم بغض النظر عن الأديان والانتماءات، أنا هذا مظلوم. وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة الانتمائية، هذا ينتمي إلى بني إسرائيل، إلى الأمة المظلومة، إلى الأمة التي فيها امتداد الإيمان، هذولا من آل يعقوب. التوحيد موجود. الجهة الثانية لا تمثل الطغيان والكفر. فمن حيث يعني التوجه إلى الوجهتين، أن موسى عليه السلام أصاب في إيش؟ في فعله. لكن إخواني، أحيانا أنت تريد أن تنصر يعني أمة مظلومة أو تنصر إنسان مظلوم، لكن نقول بما أنك تريد تحقيق الحق فلا بد من العدل في تحقيق الحق. تلاحظ، لا بد من العدل في ايش؟ في تحقيق الحق. ومن هنا انظر الى المساله، يعني كان بالامكان وموسى قوي، طيب واحد يقول لك طيب من وين جت موسى هالقوه؟ وكزه ضربه واحده جاب خبره. تلاحظ، احنا بالعراق نقول بوكس واحد قضى عليها، ضرب القاضية. فوكذا، طيب بالله عليك، هو جالس ببيت فرعون، أكيد كان يجيب له مدربين رياضيين، يجيب له كذا، يلعب أثقال، يلعب، طبعا لابد أن يخرج إيش؟ قوي. فإذا يبدو هو كان له تدريبات وله كذا وله إعداد خاص وله كذا. نعم، سبحان الله. شوف، فوكزه موسى، المن وكز؟ قبطي. فقضى عليه، سبحان الله، أبدا ما قعد، ضربة واحدة ما ثناها، وكزة واحدة فقضى عليه. هذه والله ما نعرف، هالقذيفة اللي خرجت في لحظة واحدة أنهت الموضوع كله. نعم، سبحان الله. شوف، رأسا هو يريد، موسى عليه السلام ما يريد يقتل يا أخوان، هو ليس بقاتل. واحد يقول لك ما هو فرعون من شدة ما قتل، المسألة استهان فيها موسى عليه السلام، تربى ببيته. بالله أخوان، موسى عليه السلام ما كان يريدها، وإنما يعني يبدو لم يقدر ميزان تلك الضربة، اجت قاضية بالنسبة ذاك، لكن ما أراد أن يقضي عليه، هو أراد أن يخلص هذا. أكو فرق يا أخوان. حدثا وافق قدرا. يعني يوم من الأيام كان أحد الخلفاء قيل في بغداد، وتعرفون في مصر الخليفة كذلك موجودة الغيبة والنميمة، ويا أمير المؤمنين فلان حكى عليك وفلان قال عليك، وهو كل من يتقرب للحاكم يقوم وصل الأخبار، أنت بس وصل أخبار للحاكم تقرب. فالمهم واحد قال يا أمير المؤمنين فلان عالم فلان مكان في بغداد قال يعني ذكرك بسوء، حكى عليك، هاي النميمة. فالمهم الحاكم عصب واغتاظ، جابوا. فلما دخل المجلس قال لما تتحدث يعني في سياستي أو تتكلم علي وتشهر بي أمام الناس؟ المهم سبحان الله بعد فترة الخليفة طلب من الرجل الذي وشى، قال أعندك شهود؟ هذا كم حضر مو في كثير ناس من هالنمط، جاب 2-3 حلفوا يمين أنه إيش هو تكلم وقال كذا وقال كذا. فالعالم مسكين شهود واحد وأمام، فأراد الخليفة أن يعاقب هذا العالم، فالعالم يعني حزن أنه مظلوم فعلا هو ما تكلم. فقال اللهم على الرجل اللي يوشى علي في الأساس، اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأمته اللحظة خلصني منه. قال فسقط الرجل ومات. فالخليفة قال عليك القصاص فإنما قتلته بسهم دعوتك. لا هيك خلصان ولا هيك خلصان. أين المفر؟ فقيل أنه يعني طلبوا مسألة شرعية، أنه هذا كيف مسألة مو واضحة ما مرت على الفقهاء من قبل. فقال أتي بعالم من بغداد ليشهد المشهد، فقال هذا العالم وكان عالما منصفا، قال يا أمير المؤمنين والله ما قتله بسهم دعوته، وإنما هي دعوة قد وافقت أجله. شوف سبحان الله، وإنما هي دعوة قد وافقت أجله، ضربة جت ويا الأجل كتل. لكن يعني لأن المسألة ما كانت مقصودة. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يعني هذه الشغلة اللي جرت كنتيجة هي من عمل الشيطان، أما هو قصده ليس من عمل الشيطان. قال هذا من عمل الشيطان، مباشرة قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. واليوم كنا نتكلم عن الاستغفار في الخطبة، فاغفر لي. إذن تلاحظون لا تترك الشغلة الطول، يعني تعمل ذنب بعد 5 سنوات تقعد تذكره والله قبل 5 سنوات أخطأت يا رب اغفر لي اياها، كل 5 سنوات ما صح ضميرك الإيمان إلا الآن. فلا تترك ذنبا في حياتك إلا وتعجل الاستغفار والتوبة. ليش؟ الإنسان ما يدري. أنت تستغفر حتى تصفي حساباتك اليومية، تصفي ذنوبك اليومية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة. طيب ليش 100 مرة ولازم كل يوم نصفي كل يوم نبيض الصحيفة؟ الاستغفار هو أسلوب من أساليب تبييض الصحيفة الإيمانية. المعاصي هي نقاط سوداء على صحيفتنا البيضاء، فخليها دائما بيضة بيضة حتى تلقى الله. قال طبتم فادخلوها خالدين، أي أتيتم طيبين، صحيفتكم بيضاء فادخلوها خالدين. قال فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. واحد يلاحظ طيب لما استغفر موسى عليه السلام، إذن هو كان عايش على قيم إيمانية وقضايا إيمانية ومعاني إيمانية واستشعار بالذنب، إذن هذه موجودة فيه ولا لا؟ فإذن لما جاءته الرسالة ونودي عند في الوادي المقدس، إذن تلك هي تتويج للإيمان الذي كان عند موسى عليه السلام، وهي بداية للرسالة والإرسال. نعم. قال ربي بما، شوف سبحان الله، أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ما دام ربي أنت غفرت لي والمسألة راحت وانتهت فلن أكون ظهيرا. شوف يا أخوان والله هذه يا سبحان الله أقول، وهذه معاني نتوقف لها، هي كلها محنة في حياة موسى عليه السلام. كيف نستشعر المحنة؟ أنت الله نعم لك بالإيمان والفهم والوعي، فلما تكون ظهير معين للمجرمين؟ لما تكون من المساعدين المجرمين؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والآن يا أخي شوف علماء متبحرين في العلم لكن كم ناصروا الظلمة. الآن علماء الظلمة في كل وقت أصبحوا ظهراء للمجرمين. أخي بالله عليك كيف أتصور؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن يا ربي ما دام أنت بيضت هالصحيفة عندي وغفرت لها الذنب فلن أكون ما أسودها بموقف يجعلني في نظرك صغيرا. وانت لما تقف موقف حق تكبر في عين الله ولا لا؟ ولهذا كما ذكر عن أحد العلماء أيام الخديوي في مصر كان من علماء الأزهر يقال كان رجلا صداعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. في يوم من الأيام أراد مجموعة من العلماء الأزهر أن يزوروا الخديوي فقال لا أريد أن أدخل مجلس ظالم، خلوني أنا بعيد، روحوا أنتوا زوروا ما زوروا هاي مسألة تخصكم. وهكذا كان يفعل سفيان الثوري عليه رحمة الله مع الحكام أيام زمان، لا يدخل على مجلس حاكم. حتى قالوا له مرة طيب ادخل وانصح وتحفظ، إيش المشكلة؟ فضحك قال أتريدون أن أنزل البحر ولا أبتل؟ فتنة. والناس قالوا الخليفة يحبك يعني وأكيد يكرمك، راح يكرمك ما راح يهينك. قال والله لا أخشى إهانتهم، شوف، ولكن أخاف كرامتهم فلا أرى سيئتهم سيئة. بالله عليك إيش هذا البعد؟ إيش هذا الفقه؟ أنا ما أخاف أن يهينوني، خلي يهينوني عزة، ولكني أخشى كرامتهم فلا أرى سيئتهم سيئة. فإذا ذهب العلماء إلى مجلس الخديوي وأقنعوا الشيخ أن يدخل ووجه. فقال لما جالسين مجلس مهاب، مجلس عظيم، وكان الحرس هذول أصحاب هذول يسموها الفينات ولا، وكلهم لابسين اللبس اللي، فتعرف مجلس مهاب. فجلس العلماء، هذا اللي يمدح وهذا اللي يقول له وهذا اللي كذا وهذا اللي، فالمهم في النهاية سبحان الله الرجل كان جالس وراء واقف أحد الحرس وكان يشرب الجلسة طويلة فيسمح لهم بالتدخين، كان شارب يشرب الشروط هذه اللي يسموها السجارة هاي الشروط ورأسها ملتهب كبير شوي يصير، هو يشرب فيها الرأس الملتهب سقط على عمامة العالم. فطيب كيف شعر لأن شم ريحة حرق؟ فحس أكو فوق رأسه شغلة مو طبيعية، فمد إيده واللسع برأس فاللسع بإيده لسعة شوية قوية، فقام وزعل قال يا خديوي والله لقد صدق الله العظيم فيما قال فيه وفيك. ذاك الخديوي تعجب يعني إيش القصة، واتجه لجماعته قال أما قرأتم قول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ قال يا خديوي مستني ناركم في الدنيا قبل الآخرة، سلام عليكم، ما عدها مرة ثانية. مشكلة والله. إذن إخواني انتبهوا، سبحان الله، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بالله عليك أخي، رب أنا أنعم عليك بالفقه الشرعي وبالعقيدة وبالإيمان، تروح تحط سلعة رخيصة بيد الظلمة أو بيد المنافقين؟ أنت الله أجعلك كرامة إياك. انتبهوا هذه محطة مهمة، إنما تعبر عن شخصيتي موسى العقدية، شخصية موسى الدينية. إذن يا أخوان إحنا تلاحظون بوادر المرحلة القادمة، أن المرحلة القادمة مع شخصية متميزة، مع شخصية ربانية المرحلة القادمة، ما هو مرحلة طبيعية. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طيب واحد يقول لك طيب مؤمن ويخاف، ليش يخاف؟ يعني والله اخوانا الطغاة خوفوا فرعون، فرعون يخوف بظلمه وكذا، وهذا خوف، خوف فطري بشري. أكو واحد ما يخاف؟ إذن الخوف قضية بشرية، هذا ضعف بشري، خلق الإنسان ضعيفة، لكن كان يترقب. إذن الترقب هو التحوط، انتبه زين. فإذا الذي استنصره بالأمس، إذا رجع مرة ثانية ويبدو موسى عليه السلام قرب على ذاك المكان اللي البارحة قتل الواحد فيه، لأن ما حد يعرف، ما حد يعرف، قرب عليه يشوف الأخبار إيش، أكو تحقيقات، أكو جماعة الأمن المخابرات موجودين، هذول يأخذون عينات يعملوا كذا، يتواجدوا في المكان ولا لا. إذن وخرج في اليوم الثاني يترقب حتى يشوف المكان إيش صار فيه. هل فرعون بعث مجموعات هناك تعمل منع تجوال في المكان؟ أريد يشوف الأخبار إيش. إذن خائف يترقب من مشكلة قادمة ما يعرف إيش هي. نعم، سبحان الله، فجأة شوف. فإذا الذي استنصره بالأمس، نفس هذا، يبدو هذا مشكل شيء، البارحة متعارك ويا قبطة واليوم متعارك لك ثاني، يستصرخه اليوم الآن يطلب كذلك. شوف البارحة كان يستغيث، اليوم يعني إذا ثاني يوم يستغيث يقول أنت شنو كل يوم قاعد تستغيث داخل. فإذا يبدو هذا الرجل نفسه يبدو مشكل شيء، البارحة يستغيث واليوم يستصرخ. طيب كيف البارحة يستغيث واليوم يستصرخ؟ استغاث البارحة لأنه أول حدث، فلما إجا وكتل هذاك، اليوم الثاني ما يستغيث، لا، لأن مسك عليه مسكة قوي، قوة عينه. اليوم الثاني ما يستغيث، ليش استغيث؟ لا، استصرخه، أجيبه بالعيش بصرخة واحدة، أقول له تعال. وسبحان الله، شوف الإنسان عجيب، يعني البارحة استغاثة، إذا هذا عنده مسكة على موسى ولا لا؟ إياك أن تجعل سرك بيد أحد فعند الخلاف يحاربك فيه. والله دائما نصيحة، عندك سر خلي، قل لك أنا سري عند زوجتي، لأن إحنا من نفس واحدة، وبعد الطلاق صار خلاف بينك وبين زوجتك، والله كل شي حشيت الهياء، لا تروح تحط الكأس سبحة بالخرز، تلقى مرية عملتها 33 وحدة عملتها 101 حسب مصايبك وياها، حسب على الفيسبوك مباشرة. فتلاحظون إخواني اليوم استصرخ، والله دقة القرآن عجيبة، ما في داعي يستغيث فيه، لا، صيحة واحدة، تعال يا موسى الحقني يا موسى، كأنه أنت لازم تجيني وتساعدني ولا ترى تعرف النتيجة. نعم، قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت صاحب مشاكل، أنت مو مال واحد مظلوم، أنت يبدو واحد إنك لغوي مبين. لكن مع ذلك تعرف موسى عليه السلام، وشوف سبحان الله العرق دساس، الميل موجود، لكن لما المعركة اشتدت كذا، كأن موسى عليه السلام يعني المسألة تساهل فيها، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، شوف انتبه، عدو لهما. تلاحظون والله يا أخوان، يعني في المرة الماضية سبحان الله، في المرة قال على الذي من عدوه، يعود إيش لموسى عليه السلام، هنا إيش قال؟ ليش بالأمس كان واحد اليوم صاروا اثنين؟ ها، والمسألة انكشفت، انكشفت أنه موسى عليه السلام بني إسرائيل. اليوم الأول ما كانت ميول موسى واضحة، لا بعد ما كتله بينت واضحة أصبحت زين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ها؟ إذن هذا عنده خبر بوضوح مبارح. إذن المسألة يعني موسى تعجب، طيب هالمسألة ها انكشفت، هذه كانت بيني وبين ما حد يعرف فيها. سبحان الله. بعدين كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. إحنا كفينا واحد فرعون، أما أنت جاي تصير ثاني؟ هو شيء إذا البارحة قتلت واحد واليوم قتلت واحد وكذا، وفرعون كل يوم يقتل جبارا في الأرض. سبحان الله. وما تريد أن تكون من المصلحين، هي الأصل تيجي كل يوم ضارب لك واحد وشات. طيب تعال شوف حقق، اللي يصلح لازم يسمع للطرفين، لازم يشوف الوضع. سبحان الله. إذن يا أخوان سبحان الله، شوف القلب المؤمن يستجيب لمنطق الحق، ما لنا علاقة من وين خرج، من الذي قاله، يستجيب لمنطق الحق. فوجهتنا مع الحق دون النظر إلى المصدرية، لكن إذا كانت المصدرية من جهة الله فهو حق. يعني هل تستطيع أن تجعل منهج الله الاختبار هو حق ولا باطل؟ لا. ويسلم تسليما. نعم. وما تريد أن تكون من المصلحين. سبحان الله، مباشرة انتهت القصة. ويبدو موسى عليه السلام ما استخدم الوكزة، وهي كل وكزة تجيب لنا واحد، كل وكزة تنقص من هذه الأمة واحد، فلا خلينا ما نستعملها. البارحة تبنا ما اريد اليوم نجي كل يوم ايش نتوب، لا خلينا البارحة استغفرنا اليوم تكون عبرة لنا. وهذه يا اخوان لما الانسان يتوب من الذنب ويستغفر كل يوم يكرر، وكل يوم والله رحمة ربنا واسعة، والمشكلة بعدين يصير بالنسبة عندك عادة. المعصية اذا كانت غلبت شيطان وضعف نفس فلا تستمر في المعصية حتى لا تكون عادة، فلا تستشعر فيها الذنب. وأخطر ما تكون في المعاصي أن تصبح عادة عند الإنسان. المشهد التالي، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يمشي سريع، جاي عنده شغلة يمشي سريع. إيش هاي الشغلة؟ وين رايح؟ إيش عندك؟ قضية إذن فيها شيء عجيب، إذن في خبر عاجل. أنتم ملاحظين؟ يسعى في خبر عاجل. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا الرجل شوفوا يا أخوان جاء من أجل رجل أمه، انتبهوا. شوف، وجاء رجل من أقصى المدينة. طيب ايش الخبر وصل اللي هناك؟ وايش وصل للخبر؟ احنا بعدنا حتى دخلت موسى على حين غفلة ما معلن عنها ولا مهيئ لها. طيب ايش وصل الخبر لهناك؟ وهذا يبدو فعلا كان ناصحا لموسى عليه السلام. اذا هذا الرجل جاء يسعى لينصر رجلا من اهل الحق. وسبحان الله شوفوا هذا الرجل في قصة أخرى قال إيش في سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذاك الثاني جاء من أجل أمة، هذا جاء من أجل رجل أمة. أنتم ملاحظين؟ ولهذا الذي يأتي من أجل أمة يبقى يحمل هم الأمة حتى الموت، بل الله يعطينا صورة حتى بعد الموت أن رجل الأمة لا ينسى الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، رجل أمة. هذا رجل الأمة قال يا قوم اتبعوا المرسلين، لما جاي صحن قتلوها فمات شهيدا. مباشرة قيل ادخل الجنة، هناك قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بالله عليك حتى هناك يتذكر أمته. ولهذا أقول أن رجل الأمة تبقى الأمة تعيش في قلبه، لأنه يستشعر بمشاعر هذه الأمة. القصة القادمة باتجاه مدين، إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم مع رحلة موسى عليه السلام إلى مدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.